ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذي نادى المحتوى إن نبي من هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لاغتاب مبطلون بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.